المتقين وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآله محمد. قال أني أن هذه المجمع تدل قاط ما خالف الكتاب على الجية ومخالفة ما تشبه فيه بنحو التباين أو العموم من وجه، كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص. كان الكلام في المجموعة الثالثة والتي لعلها هي المعول عليها في هذا القسم الأول، وهي روايات العرض على الكتاب. قلنا بأن هذه المجموعة الثالثة يوجد فيها عقد إيجابي ويوجد فيها عقد سلبي. أما الإيجابي فما وافق كتاب الله فخذوه، وأما السلبي وما خالف كتاب الله فدعوه. لكن بينا فيما سبق أن هذا العقد الإيجابي نرجعه إلى العقد السلبي كما بينا، إلا أنه تمامية الاستدلال بهذه الطائفة وهذه المجموعة الثالثة يتوقف على الجواب عن إشكالين. الجواب الأول تقدم، الإشكال الأول تقدم طرحه فيما سبق، وبينا فيما سبق أن هذا العقد الإيجابي نرجعه إلى العقد السلبي كما بينا، إلا أنه تمامية الاستدلال بهذه الطائفة وهذه المجموعة الثالثة يتوقف على الجواب عن إشكالين. الجواب الأول تقدم، الإشكال الأول تقدم طرحه فيما سبق وأجبنا عنه بجوابين، وهو الإشكال هذا، وهو أن النسبة بين أدلة حجية خبر الثقة وبين هذه المجموعة ليست هي العموم والخصوص المطلق، بل النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. إلا أنه أجبنا عن هذا الإشكال بجوابين، قلنا بأنه صحيح هذا، ولكنه تقدم هذه الطائفة إما بالحكومة، أو تقدم هذه الطائفة لأنها أقوى ظهورا، لأنها نص في المطلوب بالبيان الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنه لو قدمنا أدلة حجية خبر الثقة على هذه الطائفة لا يبقى لها مورد، بخلاف العكس، ومن هنا تكون هذه المجموعة نصا في المطلوب. الإشكال الثاني الذي يرد على الاستدلال بهذه المجموعة الثالثة هو أنه لو تم الاستدلال لأسقط عندنا تلك الروايات المخصصة والمقيدة والحاكمة عن الحجية أيضا، والتالي باطل، فالمقدم مثله، وهو أن هذه الروايات غير تامة من حيث هذه الدلالة، لا يمكن أن تفسر بهذا النحو. يعني نحن لو قلنا أن مضمون هذه المجموعة الثالثة هذا المعنى، وهو أن كل ما خالف القرآن الكريم فهو ساقط عن الحجية، هذا مضمون هذه الطائفة بحسب عقدها السلبي. خب الآن المباين مع القرآن مخالف، الذي بينه وبين القرآن عموم وخصوص من وجه مخالف، الذي بينه وبين القرآن تخصيص أو تقييد أو حكومة مخالف أو ليس بمخالف؟ نعم مخالف. ومن هنا نحن احتجنا إلى ماذا؟ إلى جمع عرفي. إذن الخاص على خلاف العام، المقيد على خلاف المطلق، والحاكم على خلاف المحكوم، وهذه الروايات قالت وما خالف وهذا مخالفون. إذن هذا الإشكال الثاني مركب من مقدمتين بمنزلة الصغرى والكبرى. الكبرى بينت في هذه المجموعة الثالثة، كل ما خالف فهو ساقط عن الحجية، أي الكبرى. الصغرى ما هي؟ والتعارض بنحو التباين، والتعارض بنحو العموم من وجه، والتعارض بنحو التخصيص والتقييد والحكومة، ماذا؟ مخالف الصغرى، وكل مخالف ساقط عن الحجية، هذه الكبرى. إذن أيها الملتزم بحجية هذه المجموعة وتفسر هذه المجموعة بهذا المعنى، لابد أن تلتزم أن كل الروايات التي تخالف القرآن سواء كانت بنحو التباين أو العموم من وجه أو التقييد والتخصيص والحكومة ساقطة عن الحجية. يمكن لفقيه أن يلتزم بهذا أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن فالتالي باطل، إذن فالمقدم مثله. إذن لابد أن تفسر هذه الروايات بنحو آخر غير هذا التفسير الذي يذكره أصحاب هذا الاتجاه. واضح الإشكال أم لا؟ إذن المستشكل يقول لو تم تفسير هذه المجموعة الثالثة بهذا النحو من التفسير لابد أن تلتزموا بلازم، وهو أن كل رواية مخالفة للقرآن ولو كانت على نحو التخصيص والتقييد والحكومة ساقطة عن الحجية، ولا يمكن لفقيه أن يلتزم بذلك. قال الثاني الإشكال أن هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية، هاي الكبرى والصغرى، والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو التنافي بنحو العموم من وجه أو التنافي بنحو التخصيص، كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة. ما هو دليل الصغرى؟ قال لأن ذلك يعني التنافي بنحو هذه بأي واحد من هذه الأنحاء يصدق عليه عنوان المخالفة، فيكون مقتضى إطلاق هذه المجموعة شمولها حتى للروايات المخصصة والمقيدة والحاكمة، فيكون مقتضى إطلاق هذه المجموعة طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرا بنحو التباين والعموم وجه أو تعارضا غير مستقر بنحو التخصيص والتقييد والحكومة. سيد الشهيد بعد لا يذكر ماذا؟ التالي، والتالي باطل لأنه لا يمكن لأحد أن يلتزم بأن الروايات المخصصة والمقيدة والحاكمة ساقطة عن الحجية، بل هذا من ضروريات المذهب أن روايات الآحاد إلا من خالف من شذ وندب خالف في هذا، ولكن من ضروريات المذهب أن الروايات الآحاد التي هي مخصصة مقيدة حاكمة فهي مقدمة على الإطلاق العموم القرآني. وقد أجيب على هذا الاعتراض بجوابين، وهناك جواب ثالث ولعله هناك جواب رابع سنشير إليه. أما الجواب الأول وهو المناقشة في الصغرى، وهو أنه لكي يتم الاستدلال لا بد أن تكون الصغرى تامة وأن تكون الكبرى ماذا؟ تامة. الآن نناقش في الصغرى، نقول ومن قال لكم أن التعارض بنحو التقييد والتخصيص والحكومة يصدق عليه ماذا؟ مخالفة. لا، العرف إذا وجد أن هناك جمعا عرفيا بين كلامين هذا التعارض تعارض ابتدائي، وإلا في المرة الثانية عندما يتأمل يجد تعارض أو لا يجد تعارض؟ لا يجوز التعارض. إذا توجد مخالفة أو لا توجد مخالفة؟ لا توجد مخالفة. إذا في الجواب الأول ننكر الصغرى، نقول الصغرى غير تامة. من قال لكم أن التنافي والتعارض بنحو العموم والخصوص بنحو الإطلاق والتقييد بنحو الحاكم والمحكوم يصدق عليه عرفا أنه ماذا؟ أنه مخالفة، بل ليس هو من المخالفة بشيء. أما الجواب الآخر فهو ينكر كلية الكبرى، يقول لكي أنتم تعلمون بأنه لكي يكون الاستدلال تاما لابد أن تكون الكبرى ماذا؟ كلية. وهنا ماذا؟ وهو أن الكبرى ليست بكلية، لا نقبل أن كل مخالفة فهي ساقطة عن الحجية، بل بعض أنواع المخالفة ساقطة وبعضها غير ساقطين. وكيف؟ يقول نحن عندنا روايات مما لا إشكال ولا شبه أنها ماذا؟ جاءت على خلاف القرآن، نقبل أنها ماذا؟ مخالفة. إذن هنا بعد الجواب الأول غضضنا النظر عنها، أنه كنا ننكر عنوان المخالفة، لا مخالفة، ولكن نريد أن نرى بأنه يوجد إطلاق في القرآن أو لا يوجد إطلاق في القرآن، حتى يقع معارضا هذا لإطلاق القرآن أو يقع معارضا لعموم القرآن. آخر، هو متى يسقط عن الاعتبار؟ إذا كان القرآن حجة أو كان هناك قرآن وهذا يخالفه. إحنا نقول هنا يوجد قرآن أو لا يوجد قرآن في مورد المخالفة، في مورد هذا الخبر لا يوجد قرآن، حتى يصدق عليه أن هذا مخالف للقرآن. سيدنا أين أقول في هذا المورد؟ وهو أنه نحن نعلم بأن الإطلاقات والعمومات القرآنية مقيدة أو لا نعلم، هذه من ضرورة المذهب، قلنا بأن هذه الإطلاقات وهذه العمومات وردت عليها مقيدات ومخصصات، وحيث أنه لا نعلم أي منهما بقي على إطلاقه وأي منهما ماذا سقط عن إطلاقه، إذن يحصل عندنا علم إجمالي أن بعض هذه المطلقات، بعض هذه المقيدات ماذا ليست بحجة، وحيث أنه لا نستطيع أن نشخص أي منها حجة أي منها ليس بحجة، تتعارض جميع الإطلاقات والعمومات فيما بينها للعلم الإجمالي وتتساقط، فالرواية المخالفة يبقى لها مخالف من القرآن أو لا يبقى؟ ما أدري، واضح هذا الوجه الثاني ولا؟ الوجه الثاني يقول نعم مخالف، ولكن القرآن ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ للعلم الإجمالي عن أن في أن جميع إطلاقاته وعموماته سقطت عن الاعتبار. لماذا؟ لأننا علمنا أن بعضه مخصص بعضه مقيد، وحيث أننا لم نستطع أن نميز ما هو المقيد من غير المقيد، ما هو المخصص من غير المخصص، تتعارض جميعا وتتساقط. فهذه الرواية التي هي مخالفة بنحو التقييد، مخالفة بنحو التخصيص، مخالفة بنحو الحكومة، تبقى على الحجية ولا تبقى على الحجية؟ تبقى على الحجية بلا معارضين. يقول وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين. الوجه الأول أن المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة ليست بمخالفة إنكاري الصغرى، لأن الخاص والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم، ولا تنافي بين القرينة وذي القرينة، وإن كان هناك تعارض ابتدائي، ولكن العرف بمجرد أن يلتفت يقول لا تنافي ولا تعارض ولا تخالف. إذن بناء على هذا الجواب بعد الاستدلال بهذه الطائفة تام، ولا يكون شاملا للتنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة. الوجه الآخر أننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات والحاكم للكتاب بصدوره عن الأئمة، وهذا من ضروريات مذهبنا، هذه المقدمة من ضروريات المذهب، وهذا العلم الإجمالي إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات، يا روايات المجموعة الثالثة إلى الأنحاء الأخرى من المخالفة، أي التعارض المستقر، يعني نجعل هذا العلم الإجمالي الذي هو من ضروريات المذهب نجعله بمنزلة القرينة، لنقول أن المراد من المخالفة أي مخالفة؟ مطلق المخالفة، لو المخالفة بالتباين والعموم وموجه، إذن ننكر كلية الكبرى، وهو أنتم قلتم كل مخالف فهو ساقط عن الحجية، نقول بهذه القرينة لا، المخالف الذي هو تباين أو عموم من وجه ساقط عن الحجية. فإن قلت الرواية مطلقة، ما هو المقيد؟ نقول مقيدها ذاك العلم الإجمالي القطعي الذي هو من ضروريات المذهب، أنه وردت عندنا مخصصات ومقيدات للقرآن الكريم. يقول هذا إن لم يشكل قرينة متصلة ترصف عنوان المخالفة في هذه الروايات وهي المجموعة الثالثة إلى الأنحاء الأخرى، هذه ألف ولام ساقطة كملوها، إلى الأنحاء الأخرى من المخالفة. أنحاء الأخرى يعني ماذا؟ يعني أي التعارض المستقر، فلا أقل إن لم تكن قرينة متصلة تصرف المخالفة إلى المخالفة الخاصة، فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجية. لماذا؟ بالتعارض فيما بينها على أساس ذلك العلم الإجمالي، لأنه الآن عندنا 100 إطلاق ومئة عموم مجموعا 200، خب نعلم قطعا أنه 50 منها مقيد وخمسين من العام مخصص، لكن أي منها لا نعرف، فتتعارض فيما بينها وتتساقط. يقول فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض فيما بينها على أساس العلم الإجمالي، فتبقى الأخبار، يا أخبار مو هاي المجموعة الثالثة، الأخبار التي كانت مخصصة، الأخبار التي كانت مقيدة، الأخبار التي كانت حاكمة، فتبقى الأخبار المخصصة على حجيتها، لأنه لا تخالف إطلاقا قرآني، لا تخالف عموما قرآني. واضح هذا المسلك؟ إذن يوجد هنا جوابان. الجواب الأول ينكر الصغرى، يقول ليس مخالفة، التعارض بنحو التقييد والتخصيص والحكومة ليس من المخالفة في شيء. الجواب الثاني يقول بأنه من المخالفة، ولكنه ماذا؟ أنه هذه المخالفة ليست شاملة لمحل الكلام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لابد أن نرى بأنه عندما نقول هذا خبر مخالف للقرآن، والخبر المخالف للقرآن ساقط عن الحجية، مراد من القرآن ما هو؟ هذه الروايات ماذا قالت؟ قالت وما خالف كتاب الله، يعني وما خالف القرآن فهو ليس بحجة، دعوه فهو ليس بحجة، استفدنا هذا المعنى. قرآن ما هو مراد ما خالف القرآن؟ ما خالف دلالة قرآنية وإن لم تكن تلك الدلالة حجة، لو ما خالف دلالة قرآنية بعد فرض حجيتها، أي منهما؟ ما أدري واضح الفرق ولا؟ أنتم تقولون ما خالف القرآن، ما خالف الدلالة القرآنية وإن لم تكن حجة، لو ما خالف الدلالة القرآنية بعد فرض حجيتها، لأنه قد تكون هناك دلالة ولكنه ليست بحجة، وقد تكون هناك دلالة وهي حجة. كل ظهور الحجة لا، قد يكون هناك ظهور ولكن له حجية، وقد يكون هناك ظهور وليست له حجية، معقول ومو معقول. احنا عندما نقول ما خالف القرآن فهو ليس بحجة، مراد من القرآن ما هو القرآن؟ يقول توجد هنا احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول، مرادنا من القرآن يعني الدلالة القرآنية، وإن لم تكن كل تلك الدلالة ماذا؟ بحجة. خب هذان الوجهان صحيحان لو باطلان؟ نقول كلا الوجهين باطل. لماذا؟ لأنه المخصص يخالف دلالة قرآنية لو ما يخالف، ها؟ يخالف دلالة القرآنية ولا لم احتجنا إلى الجمع العرفي. صحيح تلك الدلالة ليست بحجة، ولكن فرض المطلب هو ماذا؟ أن المخصص إذا كان مخالفا لدلالة قرآنية، وهنا المخصص مخالف لدلالة قرآنية لو مو مخالف، مخالف لدلالة، هس لم يكن حجة. احنا ما فرضنا أن المراد من القرآن يعني الدلالة القرآنية الحجة، لا الدلالة القرآنية. إذن لو بنينا على هذا وهو أن المراد من المخالفة يعني ما هو مخالف لدلالة قرآنية وإن لم تكن حجة، فكلا الوجهين ساقط عن الاعتبار، لأن هذه الرواية قالت وما خالف دلالة القرآن فهو ساقط عن الحجية، بعد فتن القرآن مع ماذا؟ دلالة قرآنية وإن لم تكن حجة. وما خالف كتاب الله وإن لم يكن حجة فهو ساقط عن الحجية. المخصص مخالف لكتاب الله لو مو مخالف للدلالة القرآنية؟ مخالف، فهو ساقط عن الحجية. خوف العلم الإجمالي، سلمنا معكم العلم الإجمالي يسقط الدلالة لو يسقط الحجية، ها؟ يسقط الحجية وإلا الدلالة الإطلاقات باقية لأنه تتم بمجرد تمام الكلام. والمخصص أيضا مخالف لدلالة قرآنية أو مو مخالف؟ إذن سواء بنينا على الوجه الأول أو بنينا على الوجه الثاني فكلا الجوابين غير تام. إذا قلنا أن المراد من المخالفة يا مخالفة المخالفة لدلالة قرآنية، فلهذا قال ونلاحظ على هذين الوجهين أن المخالفة للقرآن المسقطة للخبرية عن الحجية إن أريد بهذه المخالفة مجموعة المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن تلك الدلالة حجة فكلا الجوابين غير صحيح. هذا لا يحل المشكل وذاك لا يحل المشكل. لماذا؟ لأن القرينة منفصلة هذا في الجواب الأول، والتعارض على العلم الإجمالي هذا في الجواب الثاني، لا يرفع أصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر المخصص أو المقيد أو الحاكم عن كونه مخالفا لدلالة قرآنية. إذن لو كان المراد من المخالفة المخالفة لدلالة لظهور قرآني إن لم يكن حجة فكلا الجوابين ساقط عن الاعتبار، فهذا الإشكال الثاني لا جواب له. أما الاحتمال الثاني أن يراد من المخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة بغض النظر عن المخصص والمقيد، يعني لو قطعنا النظر عن الرواية المخصصة للإطلاق، لو قطعنا النظر عن الرواية المقيدة مخصصة للعموم والمقيدة للإطلاق، الدلالة القرآنية حجة لو مو حجة؟ إذا كان هذا هو المراد فالجواب الثاني صحيح والجواب الأول ماذا؟ باطل. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا أن الجواب الثاني صحيح؟ لأنه يقول المراد من المخالفة ما خالف قرآن الحجة في نفسه، وفي الوجه الثاني القرآن حجة في نفسه للعلم الإجمالي لو ليس حجة في نفسه للعلم الإجمالي ليس حجة في نفسه، إذن هذا لم يخالف قرآنا حجة في نفسه. واضح صار؟ إذن في الوجه الثاني فالجواب الثاني صحيح، يعني أن هذه المخصصة نعمل بها لو ما نعمل بها، نعمل وما نعمل بالمخصص ما معنى صحيح يعني حجة. هذا افترض معنى صحيح يعني المخصص حجة، الجواب الأول ليس بصحيح يعني المخصص ليس بحجة. إذن إذا قلنا أن المراد من المخالفة الذي يسقط الخبر المخالف عن الحجية يعني عن الصحة، مراد من المخالفة يا مخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها، والوجه الثاني الدلالة القرآنية حجة في نفسها أو ليس حجة في نفسها، ها؟ فالخبر المخصص صحيح أو ليس بصحيح، يعني خالف حجة في نفسها أو لم يخالف حجة في نفسها، لم يخالف لأن القرآن سقط حجيته بالعلم الإجمالي. إذن الجواب الصحيح الجواب الثاني، يقول هذا الخبر المخصص حجة. لماذا؟ لأنه خالف دلالة قرآنية حجة في نفسها أو لم يخالف، لم يخالف لأنه القرآن في نفسه ليس بحجة للعلم الإجمال. أما في الجواب الأول بغض النظر عن المخصص الدلالة القرآنية حجة لو مو حجة، ها؟ في الجواب الأول بغض النظر عن المخصص الإطلاق حجة لو مو حجة، ها؟ حجة في نفسي. من أسقط حجيته؟ القرين المنفصل وهو المقيد. ونحن نقول الخبر إذا كان مخالفا لدلالة قرآنية حجة في نفسها بقطع النظر عن الخبر المخالف، فإذا هذا الخبر المخصص ده يخالف حجة قرآنية في نفسه أو لا يخالف؟ ف فالجواب الأول ماذا؟ غير صحيح. ما أدري واضح المطلب ولا؟ قال وإن أريد بالمخالفة التي قالت وما خالف المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها. ما معنى سيدنا حجة في نفسها؟ يعني قال وبقطع النظر عن الخبر المخالف، يعني لو فرضنا لا يوجد مخصص ولا يوجد مقيد ولا يوجد حاكم، على الوجه الأول إطلاق القرآن حجة لو مو حجة؟ ها؟ على الوجه الأول حجة، على الوجه الثاني إطلاق القرآن حجة لو مو حجة؟ ليس بحجة. إذن على الوجه الأول المخصص خالف دلالة قرآنية حجة فيسقط على العتبة، على الوجه الثاني المخصص خالف دلالة القرآنية حجة أو لم يخالف فهو معتبر وهو حجة. واضح؟ قال وإن أريد بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها فالجواب الثاني صحيح. ما معنى الجواب الثاني صحيح؟ يعني الخبر المخصص حجة، لأن الدلالة القرآنية التفتوا جيدا ساقطة عن الحجية في نفسها بقطع النظر عن الخبر المخالف. خب لماذا ساقطة عن الحجية؟ بسبب العلم الإجمالي الموجود بورود مخصصات ومقيدات لها. ولكن هذا في فرض واحد يتم، إذا لم نقل بانحلال العلم الإجمالي، وإلا إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي فإطلاق الدلالة القرآنية حجة لو مو حجة، فالجواب الثاني أيضا ماذا؟ لا يتم. ما أدري واضح ولا؟ متى يسقط العلم الإجمالي جميع الإطلاقات والعمومات عن الحجية؟ متى؟ إذا لم ينحل. أما إذا انحل فعندنا إطلاقات القرآنية حجة في نفسها لولا المخصص، فالجواب الثاني أيضا غير صحيح، يعني الخبر المخصص على الجواب الثاني أيضا ساقط عن الحجية إذا فرضنا انحلال العلم الإجمالي. ومن هنا لابد أن نبحث أن ذلك العلم الإجمالي منحل أو ليس بمنحل. يقول لأن دلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي ما لم يدع انحلال ذلك العلم، وأما إذا ادعي انحلال ذلك العلم الإجمالي إذن ماذا؟ الجواب الثاني أيضا غير صحيح. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح، يعني الخبر المخالف يسقط عن الحجية لأن الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجة في نفسها وبقطع النظر عن ورود خاص، فورود الخاص ماذا؟ مخالف لدلالة القرآنية حجة في نفسها أو لا؟ نعم، فيسقط عن الاعتبار. أما الاحتمال الثالث وإن أريد بها أي بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة حتى بعد ورود المخصص صح كلا الجواب، يعني هم الجواب الأول صحيح يخرج المخصص يقول أنه حجة، هم الجواب الثاني يقول ماذا؟ المخصص حجة. أما الأول، أما الجواب الأول كيف يقول لنا حجة؟ قال أما الجواب الأول، الجواب الأول ماذا يقول؟ يقول بشرط أن يكون حجة حتى بعد ورود المخصص. متى يكون حجة حتى بعد ورود المخصص؟ ها؟ يعني يا ظهور من القرآن يكون حجة بعد ورود المخصص إذا جمع بينه وبين ماذا؟ مخصصه. الحجية حتى بعد ورود المخصص يعني ماذا؟ الحجية حتى بعد ورود المخصص يعني بعد أن جمع بينهما وقدمت القرينة على ذل قرين. فلهذا قال وإن أريد بها المخالف لدلالة القرآنية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف، يعني مع الأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ الخبر المخالف، صح كلا الجوابين. سيد الشيخ فقط يشير للجواب الأول، للجواب الثاني بالأولوية القطعية، لأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة، حجيته حتى مع الأخذ بعين الاعتبار الخبر المخصص متى تكون؟ بعد أن يقدم الخاص على العام، وإلا إذا لم يقدم الخاص على العام فليس بحجة. قال وإن لأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة، واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية المسقطة الخبر عن بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية. إذن لابد أن تقول هذا الدلالة القرآنية في الاحتمال الثالث، هذه الدلالة القرآنية حجة يوجد فيها مقتضي الحجية حتى بعد ورود الخبر. قبل ورود الخبر، قبل الأخذ بعين الاعتبار الخبر، فيه مقتضي الحجية لو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه هذه القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ ها؟ القرينة المنفصلة تهدم الظهور لحجية الظهور. إذن بغض النظر عن القرينة المنفصلة، بغض النظر عن القرينة المنفصلة، أكو مقتضي الحجية أو غير موجود؟ غير موجود مقتضي الحجية، وإنما مقتضي الحجية بعد ماذا؟ بعد أن يقدم ذي القرينة على ذي القرينة. خب سيدنا تعالوا إلى الجواب الثاني، صحيح لو مو صحيح؟ تقول بلي صحيح. كيف صحيح سيدنا؟ يقول لأنه في الجواب الثاني هو أساسا مقتضي الحجية موجود لو مو موجود أصلا، ها؟ غير موجود، غير موجود، سواء كان قبل الخبر أو كان ماذا بعد الخبر، للعلم الإجمالي بسقوط ماذا الحجية. إذن مقتضى الحجية مو موجودة، إذن المخصص مخالف لو مو مخالف؟ مو مخالف، مخالف لأي شيء؟ للذي له حجية حتى بعد ورود الخبر، قليس لم يكن له حجية قبل ورود الخبر، فكيف يكون له حجية بعد ورود الخبر؟ هذا القرآن بناء على الوجه الثاني، الدلالة القرآنية بغض النظر عن القرينة المنفصلة، بغض النظر عن المخصص كانت له حجية أو ليست له حجية، بغض النظر لم تكن له حجية، فكيف تكون له حجية بعد ماذا؟ ورود الخبر. هذا لم يشير إليه سيد الشهيد. خب سؤال، هذه احتمالات ثلاثة، ما هي أوجه هذه الاحتمالات؟ يقول وأوجه هذه الاحتمالات أوسط هذه الاحتمالات. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه الجزء السابع صفحة 329 هناك يشير إلى الأوجهية، يقول والأوجه من هذه الاحتمالات أوسط هذه الاحتمالات باعتبار أن الظاهر من الأمر عندما قالت الروايات وما خالف كتاب الله فدعوه، باعتبار أن الظاهر من الأمر تدعوه بطرح ما يخالف الكتاب توجيه المكلف نحو العمل بالكتاب. خب أي كتاب؟ الحجة أو ليس بحجة؟ ها؟ الذي هو حجة في نفسه، يريد وجهك إلى هذا، يريد أن يوجهك إلى الكتاب الذي هو حجة في نفسه بقطع النظر عن الخبر المخالف، وهذا هو أوسط الاحتمالات. قال توجيه المكلف نحو العمل بالكتاب، وهذا لا يناسب إلا مع انحفاظ مقتضي الحجية فيه بقطع النظر عن ورود الخبر المخالف، فينتفي الاحتمال الأثالث، كما أن الاحتمال الأول منفي بالإطلاق لأن عنوان المخالفة صادق على أي حال، فأوسط هذه الاحتمالات هذا الاحتمال. سيد الهاشم يذكر احتمالا رابعا، ذاك الاحتمال الرابع، يقول على أساسه، بعد الأخوة هم يراجعون ما في فد مطلب مهم، يقول على أساسه هناك احتمال رابع أن يكون هو المقصود، يمكن أن يكون هو المقصود من الجواب الأول، وهو استظهار المخالفة المستقرة من عنوان المخالفة الوارد في الرواية، بدعوى أن المخالفة على نحو القرينية والحكومة ليست مخالفة عرفا بخلاف المعارضة المستقرة. ولو فرض عدم حجية إطلاق الآية لمحذور آخر كالعلم الإجمالي، وبناء على هذا يتم الجواب الأول دون الثاني. أخي شوفوا هاي الاحتمالات، لا يتم كلا الجوابين، يتم الثاني دون الأول، يتمان معا، أما يتم الأول دون الثاني هذا الاحتمال ما كان موجود. السيد الهاشمي يحتمل أيضا هذا الاحتمال، ولكنه في النتيجة يقبل أن أوجه هذه الاحتمالات هو الاحتمال ماذا؟ هو الاحتمال الثاني أو أوسط هذه الاحتمالات على أي نحو. وأوسطيتها أيضا وأوجهيتها واضح، وهو أن الشارع عندما يقول لك أن القرآن ما خالفه فدعه، مراد من القرآن دلالة قرآنية وإن لم تكن حجة؟ الواضح لا، يريد الدلالة القرآنية ماذا؟ الحجة. مراد الدلالة القرآنية الحجة بعد ورود المخالف، الدلالة القرآنية بقطع النظر عن المخالف، هو من الواضح مراد الدلالة القرآنية الذي هو حجة بقطع النظر عن المخالف. كلام تأتي والحمد لله رب العالمين.